إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الآيات أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله جميعا عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وأخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وعن السدي في قوله تعالى: وطهرك، قال: من الحيض. وفي قوله: اصطفاك على نساء العالمين، قال: على نساء ذلك الزمان الذي هم فيه. وعن سعيد ابن جبير في قوله: اقنتي لربك، قال: اخلصي. وعن قتادة قال: اطيعي ربك. وعن ابن عباس في قوله: وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، قال: ان مريم عليها السلام لما وضعت في المسجد اقترع عليها اهل المصلى وهم يكتبون الوحي، فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها، فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وهب الله لزكريا يحيى وبلغ 3 سنين بشر الله مريم بعيسى، فبينما هي في المحراب إذ قالت الملائكة وهو جبريل وحده: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، أي من الفاحشة، واصطفاك أي اختارك على نساء العالمين عالم أمتها. يا مريم اقنتي لربك، يعني صلي لربك، يقول: اركضي لربك في الصلاة بطول القيام. فكانت تقوم حتى ورمت قدماها. واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني مع المصلين، مع قراء بيت المقدس. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي بالخبر الغيب في قصة زكريا ويحيى ومريم. وما كنت لديهم، يعني عندهم، إذ يلقون أقلامهم، أي في كفالة مريم. ثم قال: يا محمد، يخبر بقصة عيسى إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا، يعني مكينا عند الله في الدنيا ومن المقربين في الآخرة، ويكلم الناس في المهد، يعني في الخرق، وكهلا، أي ويكلمهم كهلا إذا اجتمع قبل أن يرفع إلى السماء، ومن الصالحين، أي من المرسلين. وفي قوله تعالى: ويكلم الناس في المهد، أخرج البخاري وابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا 3: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته،